السلام عليكم على الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. في البداية هذا السائل يقول: هل صحيح بأن الناس ليسوا بحاجة إلى بعث الرسل إليهم لتعليمهم توحيد الله وعبادته وشرعه، وذلك نظرا لأن كثيرا من الناس في عالمنا اليوم لم يسمعوا عن الرسل ولا يعلمون عنهم شيئا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السائل يقول: هل صحيح بأن الناس ليسوا بحاجة إلى بعث الرسل إليهم؟ الحاجة إلى بعث الرسل وإنزال الكتب لهداية الناس ودلالتهم إلى الصراط المستقيم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لماذا؟ لأن الرسل في اتباعهم بعد معرفة ما جاءوا به وإجابتهم إلى ما طلبوا من توحيد الله وعبادته فيه النجاة في الآخرة وفيه السعادة الأبدية، وأما الحاجة إلى الطعام والشراب فحاجتها لقوام العيش في هذه الحياة. وما نسبة هذه الحياة مهما طالت بالنسبة للإنسان إلى الحياة الآخرة، إلى الحياة والسعادة الأبدية في الآخرة؟ لا نسبة. وهذا السائل يقول: نظرا لأن كثيرا من الناس في عالمنا اليوم لم يسمعوا عن الرسل ولا يعلمون عنهم شيئا، هل نظر في واقع هؤلاء القوم الذين لم يسمعوا عن الرسل في حياتهم الدنيا فضلا عما ينتظرهم في الآخرة؟ تجد هؤلاء في شقاء بخلاف من اتبع الرسل وعمل بما جاءوا به، فهذه هي السعادة الحقيقية. وتجد الإنسان ممن استجاب للرسل واتبعهم وعبد الله جل وعلا على مراده في سعادة، وإن كان في ظاهر أمره أنه لا مال له أو لا أهل له أو لا مأوى له، فشقاؤه في الظاهر وسعادته في الباطن، وهذه هي السعادة الحقيقية. ففي الحديث يؤتى بأبأس الناس يوم القيامة في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة ويسأل: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا يا ربي. نسي كل ما حصل له في هذه الدنيا. ولذلك من يبتلى بالفقر والشدائد والأمراض المؤلمة ينسى كل هذا إذا ختم له بخير ودخل جنات النعيم، لأن الدنيا ولو طالت بالإنسان وعاش 100 سنة مثلا كلا شيء بالنسبة للآخرة. قال: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي الجملة الأولى: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن معسر فرج عنه في الدنيا والآخرة. قال في التنفيس في الدنيا والآخرة، وفي والكرب من فرج عن مسلم أو نفس فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه أو نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يذكر الدنيا كرب الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن كرب الدنيا مهما اشتدت ومهما طالت كلا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة، والله المستعان. وشواهد الأحوال تجد في البلدان المتقدمة المتحضرة التي ضربت بحظ وافر من أمور الدنيا ومتعها، تجد فيهم الشقاء ويكثر فيهم الانتحار، بخلاف كثير من الدول الإسلامية الفقيرة لا يوجد فيهم شيء من هذا مع ما يعيشونه من شدائد وضيق وأمراض وغير ذلك. فالنظر إلى الدنيا بهذا المنظار يجعل الإنسان يغيب عنه التصور الصحيح ويلهث وراء الحضارة المادية التي فيها الشقاء والتعاسة كما يعبرون عن أنفسهم، بينما كثير من بلدان المسلمين الذين لم يعرفوا هذه الحضارة ولم يتطلعوا إليها عاشوا في سعادة ولو كانوا في قلة من ذات اليد أو لديهم شيء من الأمراض أو نقص في أمور الدنيا، والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: يعمل صديقي معيدا في كلية العلوم، وهناك مقرر يسمى المشروع البحثي، وظيفة الطالب أن يعد بحثا عن موضوع ما ويتم مناقشته فيه من قبل الأستاذ، فهل يجوز أن يتقاضى صديقي مالا على اقتطاع وقته في إجراء الأبحاث للطلاب، ومن ثم الطالب عليه أن يراجع هذه الملزمة ويتم مناقشته فيها؟ البحث مقرر من المقررات، والاستعانة فيه من الباحث بغيره يعينه في البحث كله أو في جزء منه كالاستعانة في من آخر في المواد الأخرى الذين يسمونه الغش في الامتحان مثلا، إذا استعان بغيره في أثناء الامتحان قالوا هذا غش ومن غش فليس منا، والحق أنه خيانة، والحق أن هذه خيانة سواء كانت في البحث أو في غيره من المقررات، فالطالب يقوم بنفسه فيما كلف فيه من قبل جهته الدراسية سواء كانت في الجامعة أو ما دونها أو ما فوقها. ولا شك أن هناك أمورا في البحوث يمكن أن يستفاد منها ولا تؤثر كالمقابلة بين النسخ مثلا، للباحث أن يستفيد من غيره فيمسك بنسخة والطالب بيده الأصل أو العكس، فيقابل أحدهما ويذكر الفروق من خلال المقابلة، هذه لا تؤثر في البحث. لكن غيرها من توثيق النصوص والتعليق عليها هذا صلب البحث، أو تخريج النصوص الحديث وترقيم الآيات هذه هي محل امتحان الطالب واكتشاف قدرته على البحث، وهي محط تربيته العلمية. فلا يمكن أن يتعلم ويخرج للناس عالما معلما وهو قد اعتمد على غيره، فلا بد أن يتولى عمله بنفسه في البحث كغيره من المقررات، ولا يستفيد من أحد إلا في حدود لا تؤثر على صلب الموضوع كما قلنا في المقابلة. والناس والباحثون فيما مر علينا من الطلاب يتفاوتون، فمنهم شديد الاحتياط ولا يرضى أن يشترك معه في بحثه أحد، لا في مقابلة ولا في فهارس ولا في غيره، ومنهم من يستند على غيره ويكلفه أن يعينه في تخريج الأحاديث وترقيم الآيات والتعليق على بعض المسائل، وهذا لا يجوز بحال، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد الكريم. أنتقل إلى سائل آخر. السائل يقول: تخزين التمور في أول موسمها عندما تكون بصرا ورطبا في ثلاجات التبريد والتجميد إلى انتهاء موسمها، ثم إخراجها وبيعها على الناس، هل يعد هذا من الاحتكار المحرم، وما الحكم إذا كانت من مزرعتنا الخاصة؟ تخزين الشيء، تخزين ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه الناس، ما يحتاج إليه الناس من الأطعمة إلى وقت يقل فيها في الأسواق ليتحكم في الأسعار، هذا هو الاحتكار المذموم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من عن معمر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. أما تخزينه في وقت كثرته وعدم الاحتياج إليه، بحيث لو بذل الجميع في السوق وكثر وقل الحاجة إليه، ما عرف الناس قدره ولا يمكن أن يمتهن ويرمى في محلات الزبل كما هو مشاهد، إذا كثر الشيء زهد الناس فيه. فحفظ مثل هذا بحيث يجلب على الناس بالتدريج حسب حاجتهم هو عين المصلحة والاحتكار فيه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أدعو باللهجة العامية وأنا ساجد؟ العامي لا يمكن أن يكلف ما لا يطيق، هو لا يعرف إلا هذا، فيدعو على ما يفهم، على ما يفهم، ولا يكلف أيضا أن يعرب، فيدعو على طريقته وسجيته ولا يتكلف، بل يدعو خالصا من قلبه بما يعلمه الله جل وعلا من نيته وصلاح قلبه، فيجيبه على ضوء هذا. والأمر عند الله جل وعلا، لكن تكليف الناس ما لا يطيقون، فالعامي لا يستطيع أن يعمد إلى الألفاظ الفصيحة التي لا تحتمل معان أخرى ويعرب الكلمات إعرابا تاما، هذا تكليف بما لا يطلب ولا يطلب من الشخص فوق طاقته، فالمدار على صلاح القلب. قد يدعو العامي بلهجته العامية على معنى يريده ويفهمه هو وجميع من في طبقته من العوام. لكن إذا عرضته على القواميس والمعاجم والألفاظ العربية الفصيحة قد تجد فيه أنه يحمل معنى غير ما يريده هذا العامي، وهذا لا يضيره. وقد سمع من يقول يا الله تأويلي، تأويل يعني ترحمني، هو قصد ترحمني وتعطف علي. واللي بيقرأها من طلاب العلم بما يفهمه من ألفاظ العربية تأوي إلي، هذا مو صحيح. العامي لا يقصد هذا بحال، وقل مثل هذا في كثير من الألفاظ العامية التي يتداولونها. فلا ضير ولا يطلب من العامي ولا يكلف أن يدعو بألفاظ عربية فصيحة ولا يعرب إعرابا تاما، وتكليفه بذلك تكليف بما لا يطاق، والله يعلم السر وأخفى ويحاسبه على ما في قلبه. إذا صدر القلب بصدر الدعاء من قلب مخلص صادق إلى الله جل وعلا فالله لا يخيبه إن شاء الله تعالى بتوافر أسبابه وانتفاء موانيه، والله المستعان. وهل هذا أيضا ينطبق على الغير الناطق باللغة العربية؟ كذلك، الذي لا يعرف من اللغة العربية شيء ويدعو بلغته هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد الكريم. السائل الآخر يقول: ما أصح كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أصح فالسيرة وعموم السير يتساهل الأئمة في رواية ما ورد فيها، في رواية ما ورد فيها ويقبلون فيها الضعيف، هذا قول الأئمة الكبار، ولا يشترطون في ذلك الصحة. ويقول الإمام أحمد: هم يتساهلون في أحاديث المغازي والتفسير والفضائل، هؤلاء الأئمة، ولا يرون فيها الضعيف المكذوب. وعلى كل حال تحري الصحة والدقة مطلوب من طالب العلم، ولكن لا يشترط أن لا تكتب السيرة إلا بأسانيد صحيحة، لأنه ليس كل أخبار السيرة يترتب عليها أحكام، بل هي مجرد أخبار. وقام بعضهم بتجريد السيرة من الأخبار الضعيفة ففقدت هذه الكتب الربط بين أحداثها، لأنه قد يكون الخبر الضعيف بمجرد الربط بين خبرين ولا يترتب على هذا الرابط حكم، بينما ما يترتب عليه حكم لا بد أن يعرض على موازين القبول للأحكام. بالنسبة لما ينصح به من كتب السيرة، فسيرة ابن هشام ومختصراتها مطلوبة، وسيرة ابن سيد الناس عيون الأثر في فنون المغازي والسير، ومن أفضل ما كتب في السيرة ومن أفضل وأنفع وأخصر كتب السيرة مختصر السيرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ومزيته في ربط أحداث السيرة بمسائل العقيدة، ويركز على هذا الشيخ رحمه الله، فيستفيد القارئ مسائل من مسائل الاعتقاد مربوطة بالأحداث، وهذا مما يوضح ويركز هذه المسائل. والأخذ العلوم من أصولها يعين على فهمها وثبوتها. فمثلا إذا أخذت مسائل أصولية مثلا من كتاب من كتب التفسير الذي أخذ هذه المسألة الأصولية من الآية وربط هذا الحكم الأصولي بالآية تتضح الفكرة، أو ربطه في شرح حديث مثلا، أخذ هذا الحكم من حديث وجربنا هذا فوجدنا أن ما يوجد في كتب الشروح والتفاسير من المسائل سواء كانت عقدية أو أصولية أو قواعد حديثية أو قواعد من قواعد التفسير مربوطا بأصولها من الكتاب والسنة، هذا يعين على فهم المسألة وترسيخها. وقد وجدنا في شروح الحديث، شروح الأحاديث، كتب الشروح فيها من المسائل من هذه العلوم مما هو أوضح من الكتب التي صنفت أساسا لهذه العلوم، والله المستعان. فعلينا أن نعنى بهذا، ولا يعني أننا لا نحفظ المتون في بداية الطلب التي ألفت للمبتدئين ثم للمتوسطين، لكن إذا وجدنا هذه المسائل في ما يرتبط بالأصول الأصلية الكتاب والسنة فإننا نحرص عليه، لأنها تطبيق للتنظير الذي قرأناه سابقا، والعلم يثبت بتطبيقه، والله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا هذا السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر؟ في كتب التفسير ومن أجلها تفسير الطبري قوله ولا تمنن تستكثر، يقول أبو جعفر بن جرير اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ولا تعطي يا محمد عطية لتعطى أكثر منها، لتعطى أكثر منها، ومن باب أولى أن يكون غيره عليه، وهذا توجيه لغيره وإن لم يكن هو المقصود بالذات، فقد يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بالشيء والمقصود أمته، فيكون الإعطاء والمنع لله جل وعلا، ومن أعطى شيئا ليطلب بدله فليكن في حدود ما أعطى أو دونه ليكون له الفضل، بخلاف من أعطى ليعطى أكثر منه رجاء ثوابا أكثر منه. وقال آخرون المعنى ذلك ولا تمنن عملك على ربك تستكثر، بعض الناس إذا عمل عملا سواء كان في العبادات أو في الأموال والنفقات قال أنا فعلت أنا صليت كذا ركعة أنا صمت كذا يوم وأنا أفعل، يمنن على ربه ويستكثر به عند الناس ليراه الناس من العباد من العاملين من الباذلين للأموال، هذا لا يجوز بحال، الذي يتبع ما يعطيه بالمن والأذى كما جاء ذلك في سورة البقرة. وقال آخرون بمعنى ذلك لا تضعف أن تستكثر من الخير، لا تمنن يعني لا تضعف، لا تضعف أن تستكثر من الخير، بل اعمل المزيد من الخير، وإذا فعلت الحسنة فأتبعها بالحسنة، لا تضعف تقول أنا والله صليت اليوم كذا ركعة يكفي هذا، بل زد، قالوا إذا نستكثر قال الله أكثر. قيل لشخص جالس والناس يصلون على جنازة، قم صل مع الناس، صلاة أجره على الميت أجره قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم، قال أنا مصلي النمس على الميت، نعم لا شك أنه مثل هذا محروم، نسأل الله العافية، فعلى الإنسان أن يستكثر من الخير. والله المستعان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم.